منها جهات النسب الذي يكون به الإرث، تقدم أنها خمسة. وذكرنا أيضا أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، وتعريف كل واحد منهما، وأنواع العصبة وهم ثلاثة. وذكرنا ما إذا اتحد العصبة في الجهة واختلفوا في القرب أو البعد أو القوة أو الضعف ماذا يقدم. الآن إن شاء الله تعالى لعلنا ندخل في المقصود فيما ذكره المصنف رحمه الله في المتن في بيان الورثة من الرجال والورثة من النساء، وبعد ذلك نقف وقفة أخرى نزيد فيها بعض القواعد أو الفوائد، ثم إن شاء الله تعالى نذكر الورثة وكل ما يرثه كل والد. ولكن قبل ذلك، علماء الفرائض الذين صنفوا في الفرائض لهم طريقتان لمن الأمور التي يجب التنبه لها، لأنكم إذا قرأتم هذا الكتاب وقرأتم خليل مثلا في الفرائض، باب الفرائض في مختصر خليل، تجدون فرقا بينهما في جهة التصنيف، جهة الترتيب. علماء الفرائض كلهم الذين صنفوا في هذا العلم لهم طريقتان في بيان ما يستحقه كل وارث من الورثة، لهم طريقتان. الطريقة الأولى، شوفوا ركزوا معايا مزيان، الأمر سهل. الطريقة الأولى وهي الطريقة التي مشى عليها المؤلف رحمه الله، هو أنهم يرتبون مسائل الإرث على الورثة، يرتبونها على حسب الورثة. فمثلا لاحظ، شوف الطريقة، مثلا ما كنرتبوهاش على الفروض، على أصحاب الفروض. العلماء لهم طريقة، منهم من يرتب مسائل الميراث على الفروض، ومنهم من يرتبها على أصحاب الفروض. المؤلف رحمه الله رتب المسائل هنا على أصحاب الفروض مش على الفروض. مثلا كيقول لك من الورثة الزوج، الزوج يرث النصف إذا لم تترك زوجته ولدا، أو الربع إذا تركت ولدا. إذا الآن لاحظ، واش رتبنا الميراث على الفرض ولا على صاحبه؟ على صاحبه. تكلمنا عن الزوج واستوفينا الكلام عليه، فقلنا الزوج له حالتان، إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. ثم قلنا الثاني من الورثة الزوجة، الزوجة إما أن ترث الربع إذا لم يترك زوجها فرعا وارثا، وإما أن ترث الثمن إذا ترك زوجها فرعا وارثا، والأم إما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس، إذا لم يوجد إخوة ولا أولاد فإنها ترث الثلث وإلا فتأخذ السدس. إذا أنهينا الكلام على الأم مطلقا، ثم نتكلم على الأبي ونتكلم على الابن وعلى البنت والأخت الشقيقة والأخ الشقيق حتى ننهي مسائل الفرائض. إذا فهمنا؟ إذا علاش غرتبوا المسائل على أصحاب الفروض؟ غنتكلموا على كل وارث، كل صاحب فرض وما يرث. واضح كلام؟ هذه طريقة، وهي الطريقة التي مشى عليها المؤلف. وهناك من يرتب مسائل الفرائض على طريقة أخرى، يرتبها على الفروض، فكيقول لك الفروض ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف يرثه كل من البنت والأخت الشقيقة والأخت للأب والزوج وبنت الابن مثلا. فهمنا كلام؟ غنجيو نرتبوا المسائل على الفروض، نقولوا النصف، شكون اللي كيورث النصف؟ كيورثوا البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت الاب والزوج. ثم نجيو للربع، الربع من يرثه؟ الربع اما ان يرثه الزوج او الزوجه، ما كاينش شي وارث اخر كيورث الربع، الزوج ولا الزوجه. الثمن يرثه وارث واحد فقط وهو زوجته. ثلثان اربعه من الورثه، دين البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت للاب. الثلث يرثه ثلاثة من الورثة، الأم والإخوة للأم والجد. فهمنا أنت؟ السدس يرثه سبعة من الورثة وهم كذا وكذا وكذا. واش واضح الكلام؟ إذا الآن بهالطريقة شنو غنكونوا درنا مسائل الفرائض؟ كيفاش خرجناها؟ رتبناها على الفروض، والأمر سهل. فأنت ملي بغيتي تكتب في الفرائض، إما غتكتب الورثة، غتقول حنا دابا الآن ملي غنتكلموا على الورثة غنقسموهم لقسمين، كاين البعض اللي كيورث بالفرض وكاين اللي كيورث بالتعصيب. من يرث بالتعصيب أمره سهل، ما تحتاجش ترتبه، لأن الوارث بالتعصيب تقدم لنا الحالة ديالو، إما أن يأخذ جميع المال أو يأخذ ما بقي إن بقي شيء مشى. ولكن أهل الفروض كيختلفوا، كاين اللي كيورث السدس، كاين اللي كيورث الناس، خاصنا نتكلموا عليهم. واضح؟ فسهل الأمر، إما غتجي وغتكتب الورثة اللي كيورثوا بالفرض نفس الصبورة، تكتب الزوج الزوجة الأم البنت الأخت الشقيقة الأخت للأب، واضح كلام سمو. ملي كتبتي الزوج غتجي هنا الزوج تقول الزوج إما أن يتمس أو الربع، الزوجة إما الربع أو الثمن، الأم إما السدس أو الثلث، واش شنو الكلام؟ هذه طريقة. كاينة طريقة أخرى ما غنذكروش الوراثة، غنجيو غنكتبوا النصف الربع الثمن الثلثان الثلث السدس، واضح كلام السيد الكريم؟ ما غنكتبوش الوراثة غنكتبوا الفروض، وملي غنجيو النصف غنكتبوا أمامه النصف، شكون اللي كيورثو؟ إما الزوج أو أو البنت أو بنت الأب أو الأخت الشقيقة أو الأخت للأب. غنجيو للربع شكون اللي كيورثو؟ إما كذا وإما كذا، واضح كلام؟ إذا فالعلماء علماء الذين صنفوا في هذا العلم لهم طريقتان، منهم من يرتب مسائل الفرائض على أصحابها كما فعل ابن أبي زيد، ومنهم من يرتبها على الفروض كما فعل خليل في المختصر. أنتم دابا حاولوا تقرأوا خليل وتقرأوا هنا وتقارنوا، فغتلقاو خليل رحمه الله في المختصر رتب مسائل الفرائض على الفروض، غيقول لك فأصحاب النصف البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأبي والزوج، وأصحاب الربع الزوج والزوجة، وأصحاب الثمن الزوجة. إذن علاش رتبها على الفروض؟ المؤلف لا، شوف المؤلف ملي غادي ينهي الكلام على الوارثين من الذكر، واش غيقول لك؟ فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع. إذن علاش رتبها؟ ملي سال الزوج غيقول تعودتني بعد ذلك فميراث الزوج، ثم قال وترث هي منه، يعني ميراث الزوجة. ملي غينهي الكلام عليها غيقول وميراث الأم، بعد ذلك ملي ينهي الكلام على ميراث الأم غادي يقول فميراث وميراث الأم من ابنها إن لم تترك ولدا ولا لا في فريضتين فللزوج فيها ولا في غير ذلك الثلث إلا أن يكون، وميراث الأبي شيء بعد ذلك، وميراث الأبي إلى آخره. إذا رتب المسائل علاش؟ على أصحاب الفروض. صافي. إذا العلماء لهم طريقتان في التصنيف، منهم من يرتب مسائل الفرائض على الفروض نفسها، ومنهم من يرتبها على أصحابها، والمؤلف هنا رتبها على أصحابها. الآن إن شاء الله نتكلموا على ما نتكلموا على الوارثين، خصنا أول شيء الحكم على شيء فرعون التصرف، شكون هم الوارثة وشكون غير الوارثة. إذا غنتكلموا على الوارثة من الرجال، وبعد ذلك الوارثة من النساء، ونتوقف ونزيد بعض الفوائد، وبعد ذلك نفصل في كلام المسلم. إذا أول شيء بدأ به المؤلف، أش بدأ؟ بدأ في بيان الوارثة من الرجال، شكون هما الوارثة من الرجال، من يرث من الرجال. شتي هذه الفائدة ملي غنذكروا الآن أن الوارثة من الرجال 10 أو 15، ملي غنذكر الوارثة من الرجال غتولي عندك قاعدة، وهي أن غير هؤلاء المذكورين لا يرثون. فيما تلقى شي فريد يقول لك واحد خينا راه مات وخلى ولد اخته، تقول لي هو ابن الاخت ليس من الورثه اصلا، انت النيت هلك هالك وترك بنت عمه، تقول لي بنت العم ليس من ليست من الورثه اصلا، انت النيت لما تحتاج تكتب فريضه ما تحتاجش تكتب مساله، لانك عارف الورثه من غير الورثه، واضح كلام؟ يقول المؤلفون ولا يرث من الرجال الا 10. الورثة من الرجال 10 بالإجمال وخمسة عشر بالتفصيل، احنا دابا غنذكرهم بالإجمال كما ذكرهم المصنف، ولا بغينا نفصلوا غيخرجوا لنا 15 غير هما النيت، ولا بغينا نفصلوا فيهم غيوليو 15. إذن الورثة من الرجال هم شحال؟ 10 إجمالا وخمسة عشر تفصيلا، نذكرهم على سبيل الإجمال. ولا يرث من الرجال إلا 10، شكون هاد 10؟ أولا الابن، الثاني ابن الابن. قال المؤلف هنا وإن سافل، سافل سافل لغة، وإن سافل اش معنى سافل؟ وإن نزل الابن ابن لابني، وإن نزل ماشي خاصه يكون ابن لابن مباشرة، لا، سواء كان ابن لابني أو ابن ابني ابني ابني ابني ابني ابني ابني ابني 100 ابن، يخاصه يكون بينهم الذكور ماشي الإناث، واضح كلام؟ إذا الأول من الورثة شكون؟ الابن. الثاني ابن لابني وإن سافل. الثالث من الورثة الأب. الرابع الجد للأبي، الجد للأب بمعنى أبو أبيك وإن على كذلك، ماشي الجد أو أبو أمك، لا، هذا الجد أبو أمك ليس من الورثة، لا ترثه ولا يرثكم، هني منه هني منك بجوج، انتبه، أبو أمك الجد من جهة الأم لا ترثه ولا يرثك، لأنه هو ينسب إليك، لا بغينا ننسبه إليك، الجد للأم، والجد للأم ليس من الورثة كما ستعلمون، وأنت تنسب إليه ياش ابن بنته وابن لبنتي ليس من الورثة كما سترون إن شاء الله، واضح؟ إذن شكون هو الجد لي من الورثة؟ الجد من جهة الأب وإن على، الرابع، إذن الجد للأبي وإن على كما قال. والأخ خمسة، وابن، ولاحظ المصنف أطلق في الأخ، إذن المراد بالأخ الأخ الشقيق، والأخ للأبي والأخ للأم كلهم من الورثة. السادس ابن الأخ، والمراد بابن الأخ هنا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. أما ابن الأخ للأم فليس من الورثة، واضح لا؟ ابن الأخ أي الشقيق للأب. شحال دابا؟ ستة. يقول المؤلف هنا وإن بعودة، يعني ابن الأخ وإن بعودة، ماشي شرط يكون ابن أخيك مباشرة، لا، ابن أخيك أو ابن ابنه أو ابن ابن ابنه أو ابن ابن وإن بعودة، واضح لا؟ السادس من الورثة ابن العم، والمراد العم نفسه. السابع العم، والمراد بالعم هنا العم الشقيق والعم للأب. أما العم من جهة الأم فلا يرث، ماشي من الورثة، واضح كلام؟ العم الشقيق والعم للأب، العم اللي كيتشارك مع أبيك في أبيه وأمه أو في أبيه. أما العم الذي يشارك أباك في أمه فقط لا، ده ماشي من الورثة. الثامن من الورثة ابن العم، والمراد بابن العم كذلك ابن العم الشقيق وابن العم للأب. أما ابن عمك من جهة أمي فلا يرث. التاسع من الورثة يقول المصنف وابن العم وإن بعود، واضح وإن بعود، يعني سواء كان ابن عمك مباشرة أو ابن ابنه أو ابن ابن ابنه أو ابن ابن ابنه وإن بعود. التاسع من الورثة من الذكور الزوج. العاشر من الورثة الذكور مولى النعمة، يعني المعتق، مولى النعمة هو المعتق، ومن أعتق من أعتق مملوكا. المعتق معلوم أن الولاء لمن أعتق، فمن أعتق مملوكا وتوفي ذلك المملوك قبله ولم يترك وارثا فإن ولاءه وماله يأخذه معتقه. نقلا شخص أعتق عبدا وهذاك العبد مات وما خلى حتى شي وارث، أما إلى هذاك العبد مات وخلى ولد العصبة ديالو هما الأولين، إمتى كينتقل لك الإرث؟ لا ما خلى حتى حاجة، مات ذلك المعتق ولم يترك وارثا، ما خلى لا زوجة لا أولاد لا عم لا حتى شي واحد من العصبة ديالو ما خلى، فحينئذ يرثه معتقه، واضح كلام؟ إذا هؤلاء هم الورثة العشرة بالإجمال. عودهم على سبيل الإجمال، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد للأب وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن بعود، والمراد بالأخ قلنا مطلقا وابن الأخ الشقيق للأب، وهذا سنفصله إن شاء الله، والعم الشقيق للأب وابن العم وإن بعود، والزوج والمعتق، مولى النعمة هو المعتق، واضح كلام؟ هؤلاء هم الورثة من الذكور. إذا لاحظ في هذه الورثة من الذكور، انتبهوا معايا مزيان، في هذه الورثة من الذكور ذكرنا ابن الأخت، ابن الأخت ذكرناه، إذا فليس اللي ما ذكرناش ماشي من الورثة، هذه قاعدة، واش اللي ما ذكرناش دابا راه ماشي من الورثة. ذكرنا ابن الأخت، إذا ابن الأخت ليس من الورثة. ذكرنا ابن البنت، ما ذكرناش، إذا ليس من الورثة. ذكرنا ابن العمة، إذا ليس من الورثة. ذكرنا ابن الخالي وابن الخالة أو الخال، إذا ليس من الورثة. وش من الكلام؟ إذا هذه القاعدة تفيدك في أن كل من لم يذكر فليس من الورثة. إذا الآن هؤلاء عشرة على سبيل الإجمال، إذا بغينا نفصلوا غيوليولنا 15، هو من نيت؟ لاحظ الآن ذكرهم على سبيل التفصيل، أولا الابن، ثانيا ابن الابن وإن نزل، الثالث الأب، الرابع الجد للأبي وإن على، الخامس الأخ الشقيق، السادس الأخ للأبي، السابع الأخ للأم، الثامن ابن الأخ الشقيق، التاسع ابن الأخ للأبي، العاشر العم الشقيق، الحادي عشر العم للأبي، الثاني عشر ابن العم الشقيق، الثالث عشر ابن العم للأبي، الرابع عشر الزوج، الخامس عشر المعتق، واضح كلام؟ يلا شكون اللي يعاود لنا على سبيل التفصيل؟ سهل تفضل. الابن نعم نعم الخامس قلتي الخامس الاخ اش من اخ الشقيق ولا لي اب ولا لي ام اخ الشقيق هاك السادس اخ لي اب السابع اخ لي ام السابع العم لا تتسالي بعد جهه الاخوه مازال جهه الاخوه ما ساليتيهاش مازال فيها ثلاثه اكثر من ثلاثه ها نعم تا هو داخل في جهه الاخوه نعم من الاخ الشقيق ثم العم ثم العم للأب ابن عمي شقيق ثم ابن عمي رئاسة ثم زوجي ثم مولي نعم 15 واضح كلامه سيدي. إذن هؤلاء هم الورثة من الذكور. إذن السلفقي هادشي اش كينفعك دابا إلى حددت الورثة من الذكور الورثة من الرجال غير هؤلاء 15 اللي سمعتي دابا غير هؤلاء 15 لا يسوا من الورثة. إلى لقيتي واحد الهالك هلك وخلى شي واحد من عائلته خلى شي واحد من القرابة ديالو ولكن ماشي من هاد ال 15 فاقطع بأنه ليس من الورثة. جاوب بسرعة قول لي هذاك أصلا ماشي من الورثة بلا شحال جا هذاك أصلا لا يرث لأن أول شيء كتبدا به أنت الفقيه ملي كتبغي تقسم التركة كتشوف هؤلاء بعد واش من الورثة القرابة اللي خلى واش من الورثة وليس من الورثة فإلا كانوا من الورثة على حينئذ تنظر شكون يتقدم شكون يتأخر هل يوجد مانع هل يوجد حاجب واضح كلام. إذن فغير هؤلاء ليس من الورثة واضح. إذن دابا تحدد لنا الورثة من الرجال شكون اللي باقي خاصنا الوارثات من النساء. يقول المؤلف ولا يرث من النساء غير 70 الوارثات من النساء 7 على سبيل الإجمال وعشرة على سبيل التفصيل 7 إجمالا ولا بغينا نفصلوا غيوليو 10 نذكرهم على سبيل الإجمال أولا كما ذكرهم كما ذكرهن المؤلف. أولا الوارثة من النساء 7 يا كسيدي أولا البنت ثانيا بنت لابني الثالث الأم الرابع الجدة الخامس الأخت السادس الزوجة السابع مولاة النعمة يعني المعتقة من أعتقت مملوكا. فإذا أعتقت مملوكا سواء كان لاحظ المعتق ما كنضروش ليه سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى الشهيد عندنا امرأة أعتقت علاش كنقول لكم مملوكا عبارة مملوك كنقولها باش يشمل الذكر وأنت مبغيتش نقول عبد لأن المعتق اللي كنورثوه كنورثوا المعتق سواء أعتقنا ذكرا أو أنثى. واحد اعتق امرأة وهلكت ولم تترك وارثا فولاؤها لمن أعتقها. امرأة أعتقت رجلا وهلك ولم يترك وارثا فولاؤها لتلك المرأة التي أعتقت واضح. يلا عودها على سبيل الإجمال البنت وبنت لابني والأم والجدة ولاحظ الجدة دابا ملي قلناها قيدناها قلنا الجدة للأم ولا أطلقنا إذا الجدة تارث سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. الجدة كتورث مطلقا أم أمك وأم أبيك الجدة تارث مطلقا سواء كانت من جهة أمك أو من جهة الأب. ذلك لم نقيد ما قلناش الجدة للأم لا الجدة مطلقا للأم وللأب واضح. إلا أنه في التعارض إن شاء الله كما سيأتي كين ترجيح. إذن قلنا البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقا والأخت والزوجة والمعتقة مولاة النعمة المعتقة واضح. 7 على سبيل الإجمال. إذا بغينا نفصل شحال غيوليو 10 على سبيل التفصيل. يلا فصلوا في يوم سيد البنت وبنت الابن والأم والجدة للأم الجدة للأم والجدة للأبي أما 5 والأخت الشقيقة والأخت للأبي. إذا لاحظوا الأخت للأم تاريخ لا لا الأخت مطلقا الأخت سواء كانت من جهة الأم أو من جهة. إذا الأخت الشقيقة والأخت للأبي والأخت للأم الأخوات من الأم يرثون مطلقا ذكورا أو إناثا أبناؤهم لما كيورتوش زيد سيدي والزوج ومولاة النعمة 10 على سبيل التفصيل. عودهم على سبيل التفصيل شكون يعودهم على سبيل التفصيل وبنت الابن والأم والجدة للأب والجدة للأم والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة والمعتقة واضح. إذن 10 تفصيلا سهل الكلام. لاحظوا الآن من ذكرنا الوارثات من النساء ذكرنا بنت الأخي شوف لاحظ ذكرنا بنت الأخي إذا بنت الأخ ليست من الورثة بنت خوك ليست من الورثة. ذكرنا بنت الأخت قول يا سيدي لا مطلقا ما ذكرناهاش. ذكرنا بنت العمي لا ما ذكرنا إذا ليست من الورثة واضح. إذا هذا يفيدكم إذا ابن الأخ يرث وأخته بنت الأخ لا ترث ولا لا. ملي ذكرنا الذكور ذكرنا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب ولكن دابا ملي ذكرنا الإناث ذكرنا بنت الأخ الشقيق بنت الأخ للأب لا. إذن ابن الأخ من الورثة وبنت الأخ ليست من الورثة عندك يلتبس عليكم هذا. ملي ذكرنا الورثة من الذكور ذكرنا ابن العم ولكن ملي ذكرنا الورثة من النساء ذكرنا بنت العم لا. إذن ابن العم يرث وبنت العم لا ترث واضح كلام. ولكن انتبهوا واحد المسألة هنا في هذه الورثة اللي ذكرناهم الآن الورثة من الرجل من الرجال ورثة من النساء. هاد الورثة ملي كنقولوا الأم والجد والأب واش كنقصدوا بالأم أم واش امك انت ولا امي انا ولا اي امي. اذا دائما الورثه ينسبون للهالك، باش ما يلتبسش عليك الامر، الورثه انسبهم للهالك. فملي كيكون عندك واحد الهالك ميت، نسب لي هذاك الوارث. فإلا لقيتي ذاك الوارث اللي من القرابة ديالو واحد من هؤلاء من الذكور أو من الإناث، فاعلم أنه من الورث، نسبوا ليه. وشوف إلا لقيتيه ابن عم، قول ابن العم الورث. لقيتيه بنت عمه الهالك، إذا بنت العم ليست من الورث. لقيتيه ابن أخ، قل ابن الأخ الشقيق أو للأب من الورث. لقيتيه بنت أخ فقل ليس من الورث. واضح دابا الأمر مضبوط مزيان. مما غيزيد يضبط لكم هذا الباب هذا، نقول لكم بعض الفوائد غتزيد تضبط لكم هذا الامر او توضح واش نتوما ضابطين ولا ما ضابطينش. لاحظ من الفوائد اللي كتعلق بهذا الشيء اللي ذكرنا الان، مما ذكرنا كيظهر لينا انه كاينين اربعه، انا نعطيكم نتوما تجبدوا لي. مما ذكرناه الان غيتبين لينا اللي نضر مزيان الورثه من الذكور والورثه من النساء، اش غيبان لي؟ انه كاينين اربعه من الوارثين يشتركون مع اخواتهم، وكاينين ربعة بالعكس يرث ذكورهم دون إناثهم. يعني من هاد الورثة اللي ذكرنا غتخرجوا لي ربعة الذكور كيورثوا هما والأخوات ديالهم، ربعة من الذكور كيورثوا هو كتورث أخته. يعني ذكرناه في الورثة من الذكور، وذكرنا أخته في الورثة من النساء، وكاينين ربعة ذكرناهم في الورثة من الذكور وما ذكرناش خواتاتهم في الورثة من الإناث. واش فهمتنا؟ إذا كاينين ربعة من الذكور يشتركون مع أخواتهم في الارث، وكاينين ربعه من الذكور كيورثوا هما والاخوات ديالهم لا يرثنا. فهمنا السؤال ياك؟ يلا اولا جبدوا لي الربعه اللي كيشاركوا مع الاخوات ديالهم كيورثوا هما واختو حتى هي كتورث. اولا الابن، اذا ذكرنا من الورثه الابن وذكرنا من الوارثات البنت. مزيان زيد. اذا ذكرنا ابن لابن من الورثه وذكرنا بنت لابن من الورثه. ثالث أيوة أخ حدو الأخ الشقيق والأخ للأب. إذا الأخ الشقيق ذكرنا أنه من الورثة، والأخ للأب ذكرنا أنه، أو قل الأخ مطلقا، سواء الأخ للأب الأخ مطلقا، ذكرنا أن الأخ من الورثة والأخت كذلك من الورثة، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. الرابع اللي ذكرنا من الورثة يرث وأخته كذلك. الأب لا توجد أخته، العم ليست من الورثة. الزوجة ليست أخت الزوج. لا معتق وحده هو المعتقة، ماشي الأخ ديالها. الآن دابا هؤلاء إخوة. ما لاختو راه مرتو. ها نعم ما ذكرناش من الوارثات بنت الاخ، ذكرنا بنت الاخ من النساء. العمه لم نذكرها من الوارثات، خوت العم هي العمه، وحنا ما ذكرناش العمه من الوارثات. اذا ما تقولوش شي حاجه الا الى دورتوها مزيان باش باش باش تضبط المسألة. على العم أخو الأم. واش فهمتوا السؤال الآن؟ يعني واحد من الذكور كيورث واخته حتى هي كتورث اخته هو. اذا الا كان الابن خاصها تكون البنت كما ذكرتوا، الا كان ابن لابن اذا بنت لابن، الا كانت الا كان الاخ الشقيق اذا الاخت الشقيقه، الا كان الاخ للاب اذا الاخت للاب، الا كان الاخت للام اذا الاخ، الا كان الاخ للام اذا الاخت للام. اذا ما لقيتوش هذوما اللي ذكرتوا، هذا الاخ الشقيق والاخت الشقيقه والاخ للاب والاخت للاب والاخ للام والاخت للاب، ذكرتوا هذا الشيء. صافي هذا الشيء اللي كاين الان. لاحظ شحال ذكرنا؟ ذكرنا خمسه على سبيل التفصيل، ذكرنا خمسه، انا قلت لكم غير اربعه. ذكرنا الابن والبنت وبنت الابن وابن الابن وبنت الابن والأخ الشقيق والأخت الشقيقة هو كيورث أخته كتورث، والأخ للأب والأخت للأب، والأخ للأم والأخت للأم، خمسة. ولكن إحنا قلنا غير بعد اللي كيشتركوا مع أخواتهم. هاد الفائدة اللي كيذكروا علماء الفرائض كيقولوا أربعة يشتركون أبدا مع أخواتهم، مش كيقصدوا، كيقصدوا في التعصيب، يعني أن كل واحد يعصب أخته، هو كيورث أخته كتورث وكيعصبها. الذكر يعصب الأنثى، إيش معنى يعصبها؟ له مثل حظيها، للذكر مثل حظ الأنثى، كي يأخذ قسمين أكثر منه، وكي يأخذ جوج كتأخذ حظ واحد. هؤلاء اللي كي واحد كيعصب أخته، أربعة غير أربعة فقط، البنت وبنت لابني والأخ الشقيق والأخ للأب. أما الأخ للأم والأخت للأم فإنهما يرثان بالفرض، كيورثوا بالفرض مناصفة، لا يفضل الذكر على الأنثى. فإذا هلك هالك وترك أخا لأم وأختا لأم فلهما الثلث، يقتسمانه لكل واحد السدس، كيقسموه مناصفة. إذا ما كيورثوش بالتعصيب، كيورثوا باش. هلك هالك وترك أخوان، ترك أخوين لأم وأختين لأم، أربعة أخوين لأم وأختين لأم، شحال كياخذوا؟ الثلث، كيقتسموه. إذا السدس غادي يقسموه الأختين، والسدس الآخر غادي يقسموه الأختين الأخرى، يعني واضح كلام؟ إذا ما كيورثوش بالتعصيب، كيورثوا؟ هما الكلالة، هما المراد بالكلالة. إذا ما كيورثوش بالتعصيب، كيورثوا بالفرض. ومن اللي كيورثوا بالفرض ما كيكونش الذكر مفضل على الأنثى، لا بحال الذكر بحال الأنثى في الإرث، واش واضح كلام؟ واضح. إذا فهو ما دخلش معنا أصلا في القاعدة، وأنا بغيت نخليكم تفكروا مزيان باش تضبط الامور مزيان. اذا الاربعه اللي كيشتركوا مع اخواتهم في الارث شكون؟ الابن واخته، وابن لابني واخته، والاخ الشقيق واخته، والاخ للابي واخته. كل هؤلاء الاربعه كل منهم يعصب اخته، كل معصب لاخت في النسب، كل معصب لاخت في النسب كما في الرسم. أربعة يشتركون أبدا مع أخواتهم بمال قد بدا، وهم الابن وابنه وإن على وإن عليه الأخير. واضح كلام ياك؟ إذا هؤلاء الأربعة يشتركون مع أخواتهم في الإرث. الآن السؤال الآخر، أربعة من الذكور ينفردون عن أخواتهم بالإرث، هو كيورث أخته ما كتورثش. أولا ابن العم، ابن العمي، إذا ابن العمي مطلقا الشقيق أو لأبي، مزيان، ابن العمي الشقيق أو لأبي يرث، وأخته قول سيدي بنت العمي لا ترث. إذا ابن العمي يرث واخته ما كتورثش. لاحظوا، هلك هالك وترك ابن عم وبنت عم، واحد مات وخلى ابن عمه وابنة عمه، شكون اللي غادي يورثوا؟ ابن عمي وبنت العم تاخذ شي حاجه. هلك هالك ولم يترك الا بنت عم، ما خلى والو، خلى غير بنت العم تورث لا ترث، ليست من الورثه اصلا، واخا خلاها غير هي ما تورثش، بحال بحال شي واحد اجنبي. إذا فأخوها يرث وهي ليست من الورثة. إذا الأول قلنا سيدي ابن العم يرث وأخته لا ترث. ثانيا العم، العم الشقيق أو العم الأب، هو يرث وأخته العمة ليست من الورثة، واضح؟ الثالث ابن الابن وابن البنت، لا ابن الابن ليس أخا لابن البنت، راه هذيك بنت عمته ماشي أخته، خاصها تكون أخته. الأب ماله؟ أخته؟ أخته هي العمة، واش نتو دابا؟ زيد نعم؟ ذكرتوا راهو الثاني، ذكرتوا العم ودون العمة. ابن الأخ، ابن الأخ ياك ذكرنا من الورثة ابن الأخ ياك سيدي، بنت الأخ من الورثة. إذا ابن الأخ يرث وأخته لا ترث. هلك هالك وترك ابن أخ، ترك ابن أخ وبنت أخ شقيق، واحد مات وخلى غير جوج، خلى ولد خوه وبنت خوه، شكون اللي غادي يورثو؟ ابن أخي هذاك الذكر ولي غيرتو، وبنت خوه اللي هي خوت هذاك الولد تورث ما تاخذ حتى حاجه، واضح؟ الرابع لا هذا ما غتعرفوش لانه ما مذكورش انا. ابن المعتق، ابن المعتق يرث دون ابنه المعتق، فهمتوا؟ ابن المعتق هلك هالك، واحد الشخص اعتق واحد العبد، رجل زيد اعتق عبدا، هذاك زيد اللي اعتق العبد مات قبل منه، زيد اللي اعتق العبد مات هو الاول، وترك ابنا وبنتا، خلى ولد وبنت. بعد ذلك مات معتقه، مات ذاك العبد اللي كان عتقه. لما هلك المعتق لم يترك هالك، لم يترك وارثا، ما خلى والو. شكون اللي غيورته؟ غيورته ابن في الاصل كيورثوا المعتق، المعتق لقيناه مات، شكون اللي غيورته؟ العصابه ديال المعتق. اذا شكون اللي غيورته؟ ابنه. اما بنت المعتق تورث؟ لا، لانها ليست من عصبه المعتق، عصبه المعتق هم الذكور فقط. اذ لا يكون الارث به. نعم، فرع المعتق الذكر، الفرع الذكر. نعم، الفرع الذكر. اما الانثى فلا تجد. اذا لاحظ هذا المعتق الان اللي مات في الاصل الولاء ديالو كينتقل للمعتق، المعتق مات لمن غينتقل؟ الابناء ديالو. اذا غينتقل لابن المعتق، اما بنت المعتق لا ينتقل اليها الولاء. واضح؟ مفهوم سيدي؟ اذا الرابع اخته ولا ترثه ويرث. اذا الرابع شكون سيدي؟ ابن المعتق دون ابنه المعتق. نعاودوا. اذا شكون هما الاربعه الذين يرثون من الذكور دون اخواتهم؟ هو يرث واخته لا ترث. اولا ابن العم دون ابنه العم، والعم دون العمه الشقيقه لاب، وابن الاخ دون بنت الاخ، وابن المعتق دون بنت المعتق، نفس المعتق، ذاك المعتق. واضح كلام؟ اذا فهؤلاء ينفردون عن اخواتهم بالارث. من المسائل ايضا الفوائد اللي كتعلق بهذا الباب اللي كتزيد ضبط لكم هذه المسائل، كاينين خمسه الاناث عندنا من الورثه لا يرثن غيرهن وذلك الغير له مورثهن. لاحظ عندنا خمسه الاناث من الورثه ما كيورثوش الذكر اللي كيجيهم وهو كيورثهم. عندنا خمسة من الإناث من الوارثات، عندهم واحد الخمسة من الأقارب ديالهم إلى ماتوا الوارث النساء هما الأولين كيورثهم هذاك الذكر، وإلى مات الذكر هو الأول ما كتورثوش هي. واش معنى؟ كاينة واحد المرأة أنت كتورثها وهي ما تورثكش، إلى ماتت قبل منك تورثها. فهمتوا دابا السؤال؟ كاينة واحد المرأة إلى ماتت هي قبل منك أنت تارثها، وإلا متي انت قبل منها ما تورثكش، ما تسالفك والو. فهمتوا السؤال الان؟ شحال هؤلاء النساء اللي بهذا الشكل خمسه، كاينين خمسه الاناث لا يرثن غيرهن وذلك الغير له مورثهن. هما ما كيورثوش غيرهن من الذكور، وهذاك الغير كيورثهم، بمعنى الا مات هذاك الذكر اللي كيجيهم من العائله ما يورثوا فيه والو، ولكن الا ماتوا هن قبله كيورثوا اولئك الخمسه. واضح؟ اولا بنتو مال بنتو ليه؟ البنت اللي بالله تريتو جدها. ها؟ زين؟ قولوا سيدي سهل، ما ذكرتوش غير واحد، ما ذكرتوش. لا. قال لي استمر الورثه الى ماتت غتورثها. ها؟ العمه ترثها ولا؟ اذا عمتك، شوف عمتك انت ترثها وهي لا ترثو. علاش انت كتورثها؟ ولس العمه لماذا انت ترثها؟ ها؟ ابنه؟ من اخيها، ابن الاخت ماشي من الورثه. إذا العمة ترثها ولا ترثك؟ علاش أنت كتورثها؟ لأنك ملي كنجيو نبغيوك ننسبوك ليها، هي ماتت وبغينا ننسبوك ليها، أش كتجيها أنت؟ ابن وابن الأخ من الورثة؟ هادشي كيتعلق بما تقدم، أنت ابن أخي وابن الأخ من الورثة، ولكن ملي كتموت هي وكنبغيو ننسبوها لك أش كنلقاوها؟ عمة، والعمة ليست من الورثة. إذا ها الأول، العمة ترثها ولا ترثك؟ علاش كتورثها؟ لا أنت لأنك ابن الأخ وابن الأخ من الورثة، وهي العمة والعمة ليست من الورثة. ثانيا بنت الأخ، إذا بنت الأخ لا ترثك وترثها، علاش أنت ترثها؟ لأنك عمها، ملي كتموت هي كنقولوا تركت عما، والعم الشقيقة للأب من الورثة، وهي إن ماتت هلك وترك بنت أخيه ليست من الورثة. واضح كلام؟ الثالث الإناث، ذكر لنا البنت المرأة اللي ما كتورثش، ماشي ذكر الذكر. بنتو، ولكن بنتو بنتي من؟ شنو قصدتي بنتو بنتي؟ زيد وضح. شكون اللي غيكون هالك؟ شكون اللي غيكون ميت فهاد المساله ديال البنت؟ البنت الابن. لا ماشي هكذاك زعما، واش بنت وبنت امراتين ولا بنت وبنت رجلين؟ شنو قصدي؟ لان المراه راه عندها بنت بنتها والراجل حتى هو عنده بنت بنته. شنو قصدي انت؟ بنت بنت الراجل ولا بنت بنت المراه؟ بنت المراه. بنت بنت المراه. اذا بنت وبنتي امراتي، بنت وبنتي امراتي، نعم. اما بنت وبنتي الرجل؟ لا لا تريتها ولا تريتو، ما كاينش التوارث بينكما. الان شكون هذه بنت وبنتي المراه؟ بنت وبنتي امراتي، بنت وبنتي امراتي، هذيك المراه اللي ماتت تريتو من بنتي بنتها؟ الى ماتت بنت وبنتها تريتوها؟ لا، يعني الا بغينا نسبوا لهاش كتجيها جداها تريتوها، ولكن البنت الى ماتت جداها تورثها. علاش؟ لان ملي كنقول نسبوا لها كنقولوا بنت وبنتها، وبنت البنت ليست من الورثه. فهمتوا الصوره مزيان؟ بنت وبنتي امراه، هي امراه، هذه بنت، هذه بنت بنتها، ياك سيدي. ان ماتت هذه البنت، البنت هي اللي ماتت وتركت جدتها، تركت هذه، ملي كنبغيو نسبوا عليها كاش كنقولوا هلكت هذه المراه وتركت جدتها، الجده من الوارثه تقدم لينا، مزيان. ولكن العكس، الى ماتت هذه الجده ماذا تركت؟ بنت بنتين. هل بنت البنت من الورثه؟ لا. اذا فلا. اذا هذه تريت هذه وهذه لا تريت. هذا الرابع. الخامس شحال ذكرنا؟ الثالث دابا، يلا ثلاثه. الرابع، الرابع سهل واسهل هذه الاشياء. لا، بنت العم، بنت عمك. لاحظ، بنت عمك تريتك هي؟ لا. وانت تريتها. علاش انت تريتها؟ ابن عمها. ملي كتموت هي وكنجيو نقلبوا على الورثه، ماتت هاد بنت عمك ماتت وتركت، انت اش كتجيها؟ ابن عم. وابن العم من الورثه. قول اسي ابن العم من الورثه. كتجيو نبغيو نسبوك نلقاو ابن العم وابن العم من الورثه، ولكن الا متي انت غنلقاو هي اش كتجيك؟ بنت عمك. هل بنت العم من الورثه؟ لا. اذا فبنت عمك تريتها ولا تريتك؟ الخامس المعتقة، الخامس المعتقة. من اعتق امراه، شخص اعتق امراه، هذيك المعتقة تريتها الى ماتت قبل منك كتورثها، ولا ماتت انت قبل منك ما تورثهاش. واضح؟ المعتقة انت اعتقت امراه، فاذا توفيت قبلك ورثتها ان لم تترك وارثا، وان ما مت انت قبلها فلا ترث. واضح الكلام؟ يلا عودوا. اذا خمس اناث لا يرثن غيرهن وذلك الغير يرثهن. شكون هؤلاء الخمسه؟ اولا العمه، العمه ترثها لانك ابن اخيها ولا ترثك لانها ليست من الورثه، و ابن بنت بنت العم، بنت العم، بنت العم ترثها لانك ابن عمها ولا ترثك لانها بنت عمك، وبنت العم ليست من الوارثه. قول سيدي. الرابع بنت الاخ، بنت الاخ لا ترثك لان بنت الاخ ليست من ورثه، واذا هلكت هي ترثها لانك عمها. الرابع بنت بنت امرأة، فبنت بنت المرأة لا ترث تلك المرأة، وتلك المرأة ترثها لأنها جدتها والجدة من الورثة. الخامس المعتقة، فإن من أعتق امرأة يرثها وهي. واضح؟ نعم. إذا هذا كيزيد يوضح مسائل الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. إذا مضبوط الأمر ديال الوارثين ذكورا وإناثا؟ واضح كلام ياك؟ اذا الامر ديال الوارثين ذكورا واناثا خاصو يتضبط مزيان، باش من بعد في المسائل ما نلقاوش القوم مشكل، ما يتخلص الطالب من يريث مع من لا يريث، يخلط هذا ليس من ورثتي اصلا، لان هذا كيوقع التعميه غادي تجي معنا ان شاء الله، وغادي نحاولوا ان نعمي عليكم، نقول لكم هلك هلك وترك كذا، ونذكر شي واحد ماشي من الورثه اصلا تعميه عليكم باش نشوفوا الامر واش مضبوط. ودي من هؤلاء الورثه نسبوهم للهالك. من الفوائد اللي كتعلق بهذا الباب ان ارث هؤلاء الورثه اللي ذكرنا 10 من الرجال وسبعة من النساء، إذا المجموع 17، أو 15 من الرجال وعشرة من النساء، المجموع 25. هؤلاء الورثة إرثوهم، بعضهم إرثوه ثبت بالكتاب، وبعضهم إرثوه ثبت بالسنة، وبعضهم ثبت بالإجماع. فمما ثبت بالكتاب في القرآن، إرثوه ثبت بالقرآن، إرث الزوج والزوجة ثبت بالقرآن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولدون فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولدون فلهن ثمن مما تركتم. إذن ميراث الزوج والزوجة ثبت بالقرآن، ميراث الابن والبنت وكذلك فروعهما ثبت بالقرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ ثم ذكر الله تعالى ميراث الابن وميراث البنت. وميراث الأب والأم ثبت بالقرآن أيضا، قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن ميراث الأم والأب ثبت بالقرآن. مما ثبت بالقرآن ميراث الإخوة للأم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، لا، قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا ثبت ميراث الأخ للأم والأخت للأم بالقرآن. مما ثبت بالقرآن ميراث الأخ الشقيق والأخ للأب، فقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فهؤلاء الورثة ثبت إرثهم بالقرآن. ما عدا ذلك من ورثة، 11 من ورثة ثبت إرثهم بالسنة، وما عدا ذلك 4 ثبت إرثهم بالإجماع. إذن فإرث هؤلاء ثبت بالقرآن أو السنة أو الإجماع. طيب الآن من حاز نسبين، ممكن تلقى واحد من الورثة، هذه الورثة اللي ذكرنا، ممكن تلقى واحد من الورثة يحوز نسبين، ممكن يورث من جوج الجهات، ممكن تلقى واحد من الورثة كيورث من جوج الجهات، من جهة هو كذا ومن جهة هو كذا، واش نورثوه من الجهتين معا ولا نورثوه بجهة واحدة، ثم الجهة الواحدة نورثوه بالجهة الأقوى والجهة الأضعف. مثلا واحد زوج بنت عمه، تزوج رجل بنت عمه وماتت قبله، ماتت قبل منه، ملي كتموت قبل منه اش كتكون تركت، زوجا ولا ابن عم؟ هذاك الراجل اللي تركاته زوجا وابن عم، زوج وابن عم في نفس الوقت، هو زوج وابن عم في نفس الوقت، حاز نسبين بأيهما يرث؟ يرث بالأقوى. دائما من حاز نسبين من ورثوش بوجود يرث بأحدهما، باش كيورث يرث بالأقوى. كيجي كيقول لي ما خويا انا ماشي مرتي هذيك ما كنعرفش الا لقى المساله، لاحظ على حساب الا كان المساله فيها اهل الفروض بزاف غادي يقول لهم انا زوج، انا غير زوج. الا كان المساله فيها اصحاب الفروض غيقول لهم انا غير زوج ما كنعرفها ما تعرفنا. الا لقى المساله ما فيهاش اصحاب الفروض لقى راسو غير هو عاصب، الا كان زوج غير ياخذ غير النصف ويمشي، وإذا كان ابن عم ياخذ جميع المال، يقول لي ما دي بنت عمي. اذا فيرث باقواهما، ما يرثش بهم جوج، يرث باحدهما باقواهما. اذا من حاز نسبين ورث باقواهما. الفروض اللي كنا ذكرنا، ذكرنا ان الفروض سته، ملي تكلمنا على الفرض والتعصيب ذكرنا ان الفروض سته، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هاد الفروض الاربعه، هاد الفروض السته مجموعه في رمز مع عدد أصحابها. هذا واحد الفائدة اللي غنذكره الآن، الفروض وعدد أصحابها، يعني النصف شحال من واحد كيورته، والربع شحال من واحد كيورته، والثمن والثلث وهكذا، عدد أصحاب الفروض مجموعة في رمز مع عدد أصحابها. صافي تعرفوا أنتم غير العدد باش يسهل الأمر فيما يأتي. شنو هو الرمز اللي مجموعين فيه الفروض مع عدد أصحابها؟ هو هذا هباء دجز، هبا دجز، وهي على هذا الترتيب، الترتيب اللي كنت ذكرت لكم، النصف ونصف ونصف ونصف. إذا لها المقصود بها أصحاب النصف، والباء المقصود بها أصحاب الربع، والألف المراد بها أصحاب قولوسي الثمن، والدال المراد بها أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين، إذا الكلام على حتى المضاف، والجيم المراد بها أصحاب ثلث، والزاي المراد بها أصحاب السدس. إذا لاحظوا هي على هذا الترتيب، هبا دجز، واضح؟ هذه الحروف مرتبة على ما كنت ذكرت لكم، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. إذا لها المراد بها هي رمز، لها كنرمزوا بها لاش لأصحابي النصف. والباء نرمز بها لأصحابي الربع، والألف لأصحابي ثمن، والدال لأصحابي ثلثين، والجيم لأصحابي ثلث، والزاي لأصحابي. الهاء في العدد شحال لها سيدي؟ لا في الأعداد أبا جادين هوازين شحالها؟ خمسة. خمسة. إذا أصحاب النصف قول سيدي خمسة. الناس اللي كيورثوا النصف خمسة. الباء جوج. إذا أصحاب الربع اثنان. الألف واحد. إذا أصحاب الثمن الدال الدال أبا جا دين لا أربعة. أربعة. إذا أصحاب الثلثين أربعة. الجيم إذا أصحاب الثلث ثلاثة. الزاي سبعة. سبعة. إذا أصحاب السدس سبعة. إذا مجموع الورثة الآن شوف لاحظوا هذو اللي كيورثوا بالفرد هذا ترتيب الورثة. إذا أصحاب النصف الناس اللي كيورثوا النصف شحال؟ خمسة. كاين شي واحد من غير هاد الخمسة كيورث النصف؟ ما يمكنش غير خمسة اللي ممكن يورثوا النصف. الباء شحال واحد كيورثوا؟ لا يتصور إلا في اثنين الزوج والزوجة هما اللي ممكن يورثوا الربع. إذا ممكن شي وارث أخر لقاو وارث الربع. الأم ممكن شي مرة تورث الربع. البنت ممكن شي مرة تورث الربع. ما يمكنش الربع إما يورثوا الزوج ولا الزوجة. ثمن كم يرثوا من الورثة؟ واحد. الزوجة فقط. الزوجة هي اللي ممكن تورث الثمن. إذا ممكن تلقاو الأم في شي مسألة ورثت الثمن ولا الزوج ولا البنت ولا غيرها لا فقط. الدال ثلثين أصحاب الثلثين شكون؟ أربعة. هم أصحاب النصف حيد منهم الزوج. هذوك أصحاب النصف حيد منهم الزوج هذوك اللي بقاو هما اللي كيورثوا الثلثين. الدال الجيم قلنا أصحاب الثلث. شحال أصحاب الثلث؟ ثلاثة. غير هؤلاء الثلاثة ليسوا ممن يرثوا الثلث. أصحاب الثلث شحال؟ سبعة. واضح مفهوم هذا؟ لا نذكرهم الآن باختصار إن شاء الله. نحاول نذكرهم باختصار. قلنا أصحاب النصف خمسة. شكون هما أصحاب النصف اللي ممكن يورثوا النصف؟ تفاصيل ذلك ستأتي دابا غير على سبيل الإجمال. الزوج الشقيقة الأخت لأب البنت البنت لا البنت بنت وليبن البنت وبنت وليبن. واضح؟ إذا هاد الخمسة هما اللي ممكن يورثوا النصف. ما عدا هؤلاء الخمسة؟ الباء أصحاب الربع. نعم بغيتو تكتبوهم. البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب والزوج. البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب والزوج. هذه الخمسة هما اللي ممكن يورثوا النصف. مش دائما لكن يمكن أن يرثوا بالشروط الآتية إن شاء الله. إلا ما كانش كذا وما كانش كذا وما كتوفرت شروط. أصحاب الربع شحال قلنا سيدي؟ جوج. شكون؟ الزوج والزوجة. أصحاب الثمن؟ واحد وهي الزوجة. أصحاب الثلثين؟ أربعة. هذوك أصحاب النصف ما عدا الزوج حيد غير الزوج. شكون؟ الأختاني بالتفصيل. أولا الأخت الشقيقة والأخت لأب والبنت وبنت الابن. هاد الأربعة هما اللي كيورثوا الثلثين. إلا تعدوا عند التعدد ملي كتكون وحدة عندها النصف ملي كيكونوا جوج الفوق الثلثين. الجيم قلنا أصحابه الثلث. شكون اللي ممكن يورث الثلث؟ ثلاثة في الناس فقط. الأم والإخوة للأم والإخوة للأم والجد في بعض مسائله لأن الجد فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. في بعض المسائل كيورث الثلث. واضح؟ إزاي أصحاب الثلث؟ أصحاب الثلث شحال؟ سبعة. شكون هؤلاء السبعة؟ الأم والجدة للأم والجدة للأب والجد في بعض مسائله والأب في بعض مسائله وبنت لابني وأخت للأب كذلك الإخوة للأم كي وتفصيل. إذن على سبيل التفصيل خاصنا إذا بغينا خاصنا نفصلوش باش يقولوا لنا سبعة بدون تفصيل. إذن نقول الأم والجدة بلا تفصيل والأب والجد و بنت لابني لأن بنت لابني إذا كانت مع بنت الصلب تأخذ الثلث. بنت لابني والأخت للأب مع الأخت الشقيقة والإخوة للأم. هؤلاء السبعة شكي يورثوا ما عداهم لا يرثون الثلث. واضح كلام مفهوم. تفاصيل هذا ستي إن شاء الله ولكن هذا على سبيل الحصر كي قرب لنا ما سيأتي إن شاء الله. لأنك أنت من اللي كتعرف السياسيين أن أصحاب النصف خمسة ما عمرك ما تغلط. ملي كتكون عارف ان الربع لا يرثه، لان الطالب كيوقع عليه الخلط راه يجي معنا ان شاء الله في تصحيح المسائل. حنا ان شاء الله راه غندرسوا هذا الباب، هذا العلم هذا غندرسوه فقها وحسابا بجوج، غادي يجي معنا ان شاء الله في تصحيح المسائل. الطالب احيانا يخطئ، لا دائما استحضر هذه القاعده. احيانا ممكن تلقى بعض المسائل يقول لك تعطي الطالب في المساله تقول له الجد والجده وكذا، كيبان لي الامر غير كتقول له الجده شحال نفرضوا ليها، كيقول لك الربع. لا، استحضر انت غير هذه القاعده، وهو ان الربع ما يمكنش يورثه غير الزوج والزوجه. الربع راه لا يرثه الا الزوج. اذا ملي كيكون هذا الامر متقرر عندك ما يمكنش تغلط وتقول الام عندها الربع، ما يمكنش تغلط وتقول الام عندها الثمن، لانك تكون عارف الثمن كتورثه غير الزوجه فقط، والربع كيورثه غير الزوج والزوجه. اذا الام ليس، اذا الام متردده بين امرين، اما تورث الثلث واما تورث السدس. فاذا غلطت لاحظ طالبي الى خطا، كانت الام في شي مساله غتورث الثلث وهو قال لك السدس، كيكون الخطا مغتفر ياك، لانه خطا من فرد لفرد. ولكن اللي عطاها شي فرد ما كتورثوش اصلا، قال لك الام لها النصف، هذا خطا فاحش. الا غلطتي غير من الثلث للسدس ولا من السدس للشحاده كتورث، ماشي مشكل. للزوجه اما الثمن واما الربع، الا خطاتي من الثمن الربع نقدروا نقولوا التباس الامر، ولكن اللي عطيتي الزوجه النصف لا. واش فينا كلام؟ اذا هذا كينفعك فاش في تصحيح المسائل، كتستحضر ان صحاب النصف هم كذا وكذا. مجموع هؤلاء الورثه الان شحال من واحد؟ 22. اذا كتاخذ واحد القاعده، شنو هي؟ الوارثون بالفرد 22. الورثة اللي كيورثوا بالفرد 22 واحد فقط، لا زائدة عن هؤلاء. إذا واحد، إذا ممكن تكتب تحت هذا قاعدة، شنو هي القاعدة يا أخي؟ الوارثون بالفرد 22 فقط، يعني الورثة اللي كيورثوا بالفرد 22. واضح كلام؟ اذا هذا الرمز كيفيدك واحد الفائده، وهي ان الورثه اللي كيورثوا بالفرد ما كيورثوش بالتعصيب، بشحال 22 وارث هما اللي كيورثوا بالفرد، وما عداهم يرثوا بالتعصيب. واضح سيدي الكلام؟ مفهوم السي ابراهيم؟ اذا هبد جد هذا يجمع رمز يجمع هؤلاء الورثه. لاحظوا هاد الفروض الان اللي ذكرنا، من الفوائد اللي كتعلق بهذه الفروض، هاد الفروض اللي ذكر الان النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، واش ممكن في مساله واحده نلقاو النصف مرتين؟ ممكن يتعدد النصف في مساله واحده نلقاو جوج نصف كيورثوا النصف؟ لا، لا يمكن. جوج الفروض ما كتعددش في مساله واحده، جوج الفروض لا يمكن ان تتكرر في مساله واحده. مساله واحده نلقاو جوج ناس النصف، ما يمكنش. شنو هما جوج الفروض اللي ما كيتعدوش؟ النصف والسدس. النصف والسدس هذان الفردان لا يتكرران في المسألة الواحدة، لهذا ما يمكنش نلقاو في مسألة واحدة جوج الناس كيورثوا النصف، ما يمكنش. واضح؟ شركاء، ما يمكنش هذه تاخذ النصف وهذه ياخذ النصف، ما يمكنش. اي انا دابا السؤال، ما يمكنش نفرضوا ليها النصف والاخر نفرضوا ليها النصف، هذا هو المقصود. ماشي ما يمكنش يكونوا، راه يكونوا، ولكن واش كل وحده غتاخذ النصف؟ هذا هو السؤال. ما يمكنش في مسألة واحدة، في مسألة واحدة، بمعنى النصف لا يتكرر في المسألة الواحدة. ما يمكنش نلقاو في مساله واحده فرضنا لواحد الوارث عطيناه النصف، ووارث اخر هو عطيناه النصف، واذا الفلوس سلام ما بقاوش. واش واضح كلام؟ نعم تفضل. نعم، دابا حنا السؤال كنقولوا ما يمكنش النصف يتكرر، تعصيب ولا شي حاجه اخرى ممكن تكون، ممكن يكون الربع، الثمن، السدس، تكون شي حاجه اخرى، ولكن النصف ما يتكررش مرتين. واضح؟ اذا من الفروض التي لا تتكرر ما يمكنش تلقاها. اذا الا صححتي شي مساله ولقيتي النصف درتيه جوج مرات، عرفت راسك غلطتي. الا كنتي كتصحح مساله والنصف درتيه جوج مرات، درتي لواحد الوالد قلتي يا ريتو النصف، وعاودتي جيتي لواحد اخر وقلتي يا ريتو النصف، فاعلم انك قد اخطات. السدس كذلك لا يتكرر، الا جيتي في مساله وحده وكتبتي السدس جوج المرات قلتي هذا له سدس، وجيتي لواحد اخر وقلتي تا هو عنده سدس، اخطات. صحح راسك، واضح كلام؟ اذا من الفروض اللي ما كتكررش، جوج الفروض هي اللي ما كتكررش في المساله الواحده، النصف والسدس. اذا الى قال قائل هاد ورثه اللي ذكرنا لهم كيرثوا النصف، ممكن يكونوا في مساله واحده، ممكن يموت واحد ويخلي زوجة ويخلي بنت، ولا لا؟ الى خلى تموت مرة وتخلي زوج وبنت، ممكن ولا لا؟ الى خلات زوج وبنت، زوج ما بقاش كيورث النصف، غيورث غير الربع، لانها تركت فرع الوارثه. اذا البنت هي اللي غتورث النصف والزوج ما يورث النصف. يقدر يقول قائل راه ممكن تخلي بنته اخت شقيقه، الا خلات بنته اخت شقيقه البنت هي اللي غتورث النصف، الاخت الشقيقه تولي عاصبه، تولي بالتعصيب. يقدر يقول قائل ممكن تخلي بنت وبنت ابنين، الا خلات بنت وبنت ابنين البنت هي اللي تاخذ نصف، اما بنت اللي بغات تاخذ غير السدس، السدس تكمله للثلثين. واش واضح كلام؟ اذا ما يمكنش نكرروا النصف جوج المرات في مساله واحده، فهمنا هذا. كذلك الفرد الاخر اللي ما كيتكررش في المساله الواحده كنلقاوه غير مره واحده في المساله، وما يمكنش نلقاوه جوج مرات. شنو هو السدس؟ ما يمكنش نعطيو لجوج ورثه السدس في مساله واحده. الا كانوا جوج الورثه كيورثوا السدس، راه لا شك ان واحد عنده السدس والاخر عنده شي حاجه اخرى، ما يمكنش ياخذ السدس. واضح كلام؟ هذه القاعده الاولى. القاعده الثانيه، الثمن لا يلتقي مع الربع ولا مع الثلث. اذا القاعده الاولى اللي كتبته يمكن تكرار النصف، لا يمكن تكرار النصف والسدس فقط. لا يمكن، قلنا لا يمكن تكرار النصف والسدس فقط. القاعده الثانيه، الثمن لا يلتقي مع الربع ولا مع الثلث. الثمن لا يلتقي مع الربع ولا مع الثلث. الثمن لا يلتقي مع الربع ولا مع الثلث. ما يمكنش تلقى في شي مساله فيها الثمن والربع. ولاحظوا هذه المسائل راها غير ضبطها في الامور ان شاء الله غتوضح لكم. ما يمكنش تلقى في واحد المساله واحده الثمن والربع، واحد كيورث الثمن واحد كيورث الربع، ما يمكنش. علاش؟ علاش ما يمكنش تلقى الثمن والربع؟ لان الثمن شكون اللي كيورثو؟ الزوجة. الثمن شكون اللي كيورثو؟ الزوجة. والربع شكون اللي كيورثو؟ الزوج او الزوجات. واش ممكن الزوجة تورث الثمن والربع جوج مرات؟ ما يمكنش. اذا غتاخذ غير واحد الثمن. واذا كانت الزوجة ممكن يكون الزوج في الفريضة، ممكن نلقاو زوج وزوجته؟ ما يمكنش. لان اذا كانت الزوجة راه الزوج مات، واذا كانت في الفريضة الزوج راه الزوجة ماتت، ما يمكنش يجتمعوا بجوج. اذا فاذا لقينا الثمن ما يمكنش يكون معاه الربع. فهمتوا علاش؟ لان اذا كانت الثمن، الثمن شكون غياخذو؟ الزوجة. فحينئذ الزوج هو هو الهالك. واضح كلام؟ وإلا خدات الزوجة الثمن ممكن تاخذ الربع. إذا ما يمكنش يجتمع الثمن والربع في مسألة واحدة، هذا سهل ياك. إذا الثمن والربع لا يلتقيان، واحد. وأيضا الثمن لا يلتقي مع الثلث. الثمن ما يلتقيش مع الثلث مطلقا. علاش؟ لأن الثلث حنا قلنا شكون اللي كيورثو؟ الجد والأم والإخوة للأم. الزوجة إمتى كتاخذ الثمن؟ الزوجة متى تأخذ الثمن؟ عند وجود فرع، ماشي لها، له هو اللي مات، إلا خلى هو فرع وارد. إذا إلا خلى الزوج ديالها فرع وارد كتاخذ هي الثمن. إلا خلى الزوج ديالها فرع وارد الأم غتورث الثلث؟ لا، الفرع الوارد تحجب وغتورث غير السدس. إلا خلى فرع وارد الإخوة للأم غيورثوا وما غيورثوش أصلا؟ إلا خلى فرع وارد الجد غيورث الثلث؟ لا، غيورث غير السدس. واضح؟ فلهذا ما يمكنش يجتمع الثلث مع الثمن. اذا الثمن لا يلتقي لا مع الربع ولا مع الثلث. هذه القاعده غضبطوها من بعد ملي غنذكروا ان شاء الله الفروض. الله اعلى واعلم. اذا في الدرس الاتي ان شاء الله غنبداو في الميراث. دابا عرفتوا الورثه من الرجال ورثه من، في الدرس الاتي غنبداو شحال كل وارث شحال كيورث. واضح كلام؟ سبحانك اللهم وبحمدك. مزروع